أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعله ربي رضيا واجعله ربي رضيا واجعله ربي رضيا Oh, بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ولم يكن يجباراً عصياً ولم يكن يجباراً عصياً وبراً Yeah. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وكان تقيا وبرا قالت أني وكان أمرا مقضيا فحمل ملكا فانتبذت به مكانا قصيا فحمل ملكا فانتبذت به مكانا قصيا الذي قال فحمل ملكا سببا في مكان قصيرا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريرا وهزي إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وما كانت وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل ان تفد كلمات ربي ولو كان يحيي مددا. وهكذا يؤتى الوالدين فتح الله عليهم على النبي وخير عشنا ويمحي لعبادي بلاوه بلاوه المباركه والتي تلاها علينا ذلكم العالم القران واذا الخارج الشهر لبعض الديوان العربي لقرية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ محمود علي الإدعي المعروف والعرف والاعتبار شركة الزقازيق محافظة الشرقية بقصد تليفوني على 21 24 25 على هدف مكبرة صوت العالم الكبرى والهندسة الكهربائية الحديثة لصاحبها الحاج عبد الله المعطي الشهير المحمود بكرار ذلك بيار بيار بيار وتلعب بيار